أن توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لهم